يقول لي ما رأي فضيلتكم في محلات الملابس المسمى بملابس المحجبات؟ يا ابني كلها على الموضة، اللي أنا بسميه حجاب الموضة، أنا بسميه حجاب الموضة. فبص تلاقي الإشارة بالملون، وبعدين عامل لك على الإشارة مش عارف هبتعزل بربطوها وقت الصداع دي، فتلة حمراء وفتلة خطرة وخضرة وفتلة زرقاء شغلالة، وبعدين جيب ضيقة وجيب مفتحة، وقول لك زي محجبات حجاب الموضة. بس ارجع اقول لك يا خف وطأة من المحلات اللي هي الاخرى، لكن ما هياش تعتبر خاضعة لمحلات الزي الاسلامي. لا، ومش معنى كده برضو انك انت تروح تولع فيها، لا برضو، لا مش من حقك هذا.